والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد طغوا في البلاد فأكثروا فينا الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً كلا إذا دكت الأرض دكا دكا